أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بيّن صفات المؤمنين وبيّن قبلهم صفات المنافقين وقابل بينهم ووضح، نادى نبيه قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا حرف النداء للبعيد، أي وصل للنداء الموجود فيه أل وهاء للتنبيه. والنبي والرسول في القرآن تعبير لشيء واحد، وكثير من العلماء يقول النبي هو الذي أوحي إليه، والرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ. فعند بعضهم النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، أو النبي هو الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ رسالة سابقة له، والرسول هو الذي أوتي برسالة مستقلة. والذي يظهر من تعبير القرآن أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك، لأنهم قال كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن هذا نظري. لكن القرآن: يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها الرسول لا يحزنك، يا أيها الرسول. فتجد أنه تعبير أحيانا يمر فيه للإنباء وأحيانا يمر فيه للرسالة، وهو تعبير لشيء واحد، وهذا الذي يظهر من سياق القرآن. جاهد، جاهد، يجاهد مجاهدة من المفاعلة، والجهاد والمجاهدة هو بذل الوسع فيما تريد. وأكثر ما يقال الجهاد لبذل الوسع لإعلاء كلمة الله. إذا قال الجهاد في سبيل الله أو جاهد فلان أو ذهب في الجهاد، أغلب ما يقال في إيش؟ في بذل النفس لإعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد. وقد يطلق الجهاد على غيره إذا قيد جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الهوى، جهاد الشهوة، جهاد الشبهة. ولذلك الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، لا راحة في الدنيا. الإنسان يستريح متى؟ إذا دخل الجنة، هذه الراحة صحيح. أما الدنيا ما فيها راحتها تعب، وبعدين يعني يقول الهذلي إيش ما لا يقول، أيوة، صفا من الأكدار طبعت على كدر. ولذا ما هذه الدنيا بدار قراري. فلذلك غير الفاهم هو الذي يركن للدنيا، الفاهم يجعل الدنيا مزرعة لينتقل بها لتوصله إلى المسكن الحقيقي وإلى السعادة الحقيقية. أما الذي يركن إليها هي غرارة. إذا جاهد من الفاعل، جاهد الكفار، جمع كافر كفار، والكافر هو الساتر لحقوق الله وواجباته ولوحدانيته. والمنافقين تقدم أمس جمع منافق. إذن لما بين كل صفة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين بمن اتبعك من المؤمنين، أيوة هذا واضح، بمن معك وبمن أطاعك، جاهدهم بمن معك. الكفار أمرهم واضح، المنافقون أمرهم خفي. واغلظ عليهم، هنا أغلظ عليهم، الإسلام يدعو إلى حسن الخلق. وفي البخاري عن عمر: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. ولما دخل عليه الأحمق المطاع قال: بس أخو العشيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه لا ينهو وهش في وجهه، فقالت قلت عائشة، قال: متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. إذن هنا قال أغلو عليهم. والإسلام يدعو إلى حسن الخلق. وفرعون قال الله لموسى وأخيه فقولا له، وقال لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب. ولما مدحه ربه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم يقول: واغلظ عليهم. لذلك اختلف العلماء ما المقصود بالإغلاظ هنا. بعضهم قال في القلب، قلبك لا يكون فيه المحبة لهم، ولا يكون فيه الرفق عليهم، لأنهم كفروا ونافقوا وضروا الإسلام والمسلمين، فلا يكون في قلبك عليهم الحنان، لأن هؤلاء ليسوا أهلا. أما التعامل الظاهر فهذا الإسلام مطالب بأن يعامل في الظاهر معاملة طيبة، أيوة هذا قاله بعضهم. بعضهم قال لا، الإسلام يغلظ في وقت الغلظة مفيدة، ويعطي في وقت الإعطاء مفيد، ويلين في وقت اللين مفيد، ولكل حالة حالتها. إذن إذا رأيته ونصحت له وبينت له وبعدين لم ينتهي ولم يرتدئ، عند ذلك أظهر له إيش؟ أظهر له عدم الرضا بما يفعل، من غير يعني نزول. ولذلك قال إذا زنت يعني أمت أحدكم إيش؟ فليجلدها ولا يثرب. يثرب يشتم لا لا تشتم ولا تقول كلام غير طيب، لكن قيم الحد ويكفي. لذلك عود لسانك فعل الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد. بعض الناس يعود لسانه على لا إله إلا الله استغفر الله الحمد لله، وبعض الناس يعود لسانه أعوذ بالله يا حمار يا كلب يا خنزير نرجو الله السلام والعافية. فلذلك الإنسان يعود لسانه إيش؟ الأقوال الطيبة، حتى من في البيت يتعود عليها ومن يخالطك. ولذلك ديننا إذا عبر دائما يكني أو لامستم النساء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني تعبيرات رائعة. ما يصرح إلا في وقت الجلد، في وقت أثبوتش العقوبة هو ليصرح، في غيرها دائما القرآن يكني، لأنه هذا الدين دين راقي الحقيقة. طيب يقول جاهد الكفار بالسيف وبالمال وباللسان وبكل ما تستطيع، والمنافقين قال ابن مسعود مثل الكفار بالسيف وباللسان وبالمال، وقال بعضهم المنافقين لا بالكلام أو بإقامة الحد عليهم. واغلوا عليهم جميعا، قالوا أقل ذلك إن أنك إذا رأيته تكشر في وجهه تقطب لا تنشرح له. أما في السنة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لكن هذا لأنهم هم يفعلون ويفعلون، فهم نحن نقابلهم مع المسلمين، فإذا رأينا المنافق نقطب شوية، وتقطب لأجل أن يكون هذا مدعاه لردعه، ما تقطب لأن المسلم أخلاقه طيبة، تنوى أنك إذا فعلت هذا حتى يخاف ويقلع عن النفاق فيتوب قبل أن يموت عليه. ولذلك قالوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قيل يد مواتية يلكم ويجلس صاحبها ويعطيها وهو واقف. قال بعض العلماء هذا يعمل لكي يغضب فيدخل في الإسلام، معمول له هذا ليس لأجل أن يكون سببا في مدعاتيش هدايته وإقلاعه عن الكفر، لا لأجل أن يكون هذا سبب في أن ينفر من الكفر ويدخل في الإسلام. كما أن بعضهم لما تعلقت نفوسهم بالمال فأعطوا من المال حتى يكون مدعاه لإدخالهم في الإسلام. إذن الإسلام يفكر كيف ينقذ هؤلاء، فبعضهم يصفعه عشان يدخل في الإسلام، وبعضهم يعطيه عشان يدخل في الإسلام، وبعضهم يكرم عشان يقبل، وبعضهم يكلح فيه، والمهم النهاية أنهم ينقذون من الكفر ولا يموتون عليه. فنحن نتخذ لهم الوسائل المتاحة لنا والهداية بيد الله، نقوم بالأسباب، فأحيانا هذا وأحيانا هذا، والله تعالى يهدي من خلقه ما يشاء. الغلو ضد الرفق الكلام الغير طيب، وبعدين النظرة المحددة ونوع من الازدراء. أيوة الغلغة بخلاف الرفق، الكلام يكون لين والتأدب واللطف لا يخفى هذا. بعدين قال ومأواهم جهنم، أعوذ بالله أعوذ بالله، مآلهم ومصيرهم جهنم النار، وبئس المصير، بئس وساء، هذه أفعال لإنشاء الذم، المصير المآل، قال مأواهم والمصير تأكيد، يعني قرارهم جهنم وبئس القرار بئس المصير. وهذا تنفير وتكريه لهذا المسلك ولما يجره لأصحابه من الويل. بعدين قال يحلفون بالله ما قالوا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بعدين كأنه سائل يقول لماذا نجاهدهم لماذا؟ فكأنه يقول بسبب أقوالهم يحلفون بالله ما قالوا. هذا بيان لصفتهم وبيان لسبب مجاهدتهم. فيحلفون بالله ما قالوا هذا بيان لواقعهم وبيان أيضا لما اتصفوا به مما هو مدعاه لإيش؟ لمجاهدتهم. يحلفون هؤلاء المنافقون بالله ما قالوا ما نسب إليهم. جلاس وجماعة معه جلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مدة من الزمن شهر أو شهرين، وكانت الآيات تنزل في عيب المتخلفين وفي وصفهم وفي خطورة الأمر، لأن الإسلام بدأ ينتهي وهذه الشريحة كانت تجامل ليدخل في الإسلام، فدخلت الناس في الإسلام وهؤلاء ينبغي أن ينتهي الإسلام وقد كشفوا وقد قضي عليهم، لأنهم كان يقال ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فكان الإسلام يجاملهم ويأخذهم بما ظهر. الآن أولا هم أظهروا فبدأ الإسلام خلاص ينتهي، وضح كل شيء، فينسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة، انفروا خفافا وثقالا إنما الصدقات للفقراء. بعدين بيّن دناءة هؤلاء وهؤلاء، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، لا هذو لهم العذر وهذو لا عذر لهم. خلاص بدأ الدين يكمل وهذه الشريحة خبيثة لا بد أن تعرى حتى تبقى مكشوفة فلا يغتر المجتمع بها. ومع ذلك إذا قال أحدهم أنا ما قلت وأنا ما فعلت الشريعة تكف عنه، لأن هذا الدين مبني على ظواهر الأمور، فواحد يقول أنا ما قلت ويحلف ما قال نكل سريرته إلى الله ونقبل منه ما ظهر، لكن يوم القيامة لا يقبل منه إلا الحق. في فرق بين الدنيا والآخرة، الدنيا كل واحد يقبل منه ما أقر به على نفسه، فإذا قال ما فعلت وما عملت يترك. فهم هذا لما قال أحدهم لما نزلت هذه الآيات قال إن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم حق فنحن أخص من حميرنا. فالجلاس هذا قيل قالها الجلاس وقيل قالها عبد الله بن أبي بن سلول وقيل قالها غيره، فسمعه ابن زوجه قال والله لا أخبرنا رسول الله عشان لا تقع علي مشكلة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الجلاس وقال والله ما قلت شيئا وكذب علي. قال اللهم إن كان قاله فأنزل الوحي بذلك، وإن كان لم يقله فأنزل الوحي بذلك. فنزل الوحي فقال أما وقد نزل الوحي وجعل لي مدخلا فإن هذا صادق وأنا كاذب وأتوب إلى الله جل وعلا، فقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم التوبة. وهذا جمال هذا الدين وحسنه، وأن الباب مفتوح، الذي عنده بلاء يتوب قبل أن يموت عليه، الذي عنده مشاكل يتوب، الباب مفتوح. أما المشكلة الواحد يصر على الكبائر حتى يموت أو على الموبقات، هذا يندم في وقت لا ينفع الندم. هذا المنافق لما قال هنا استثنى ماذا قال؟ فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. قال ما دام إذا تبت يكون خيرا لي ويقبل مني أنا تائب إلى الله. فتاب وحسنت توبته وقبل منه. أما بعضهم عياذا بالله ختم عليه في البداية أنه من أهل النار ما يتوب أبدا. فينبغي للعاقل أن يبادر بالتوبة وبإصلاح أعمال يصلح. يحلفون هؤلاء المنافقون بالله. الحلف بغير الله لا يجوز ولا ينعقد. ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. وعمر وجده يحلف قال له قال والله ما حلفت بعدها آثرا ولا حاكيا. عمر كان وقافا عند حدود الله. وورد أفلح وأبيه إن صدق. لكن هذا ليس حلف، هذا مثل تربت يمينك تربت يداك، كلام يقوله العرب ولا يقصدونه. أما من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفاته. ويجوز الحلف بالمصحف، تقول والمصحف، لأن هذا كلام الله وهذه صفة من صفات الله ينعقد به اليمين. وما يقوله العوام لا يجوز ورب المصحف، لا، الكلام الله هذه صفة من صفات الله يقسم بها، غلط يقوله العوام. نعم. نعم قاف والقرآن المجيد، لكن لا يجوز الحلف بقاف ولا بالتين ولا بالطور، لكن الله يقسم بما شاء. نعم. يحلفون هؤلاء المنافقون بالله مؤكدين ليمينهم ما قالوا ما نسب إليهم من أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا أو إن كان ما يقول محمد أو غير ذلك مما نسب إليهم. ولقد قالوا كلمة الكفر، ولقد قالوا فيما نسب إليهم كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. وهذا يدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد، لأنهما تفرقا هنا. وقد كفروا بعد إسلامه. قيل إن الذي قالوا قول عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل، وقيل قال ابن جرير الله قالوا كلمة الكفر وجائز أن يكون هذا وهذا، ولا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين وأخبر أن هؤلاء يقولون الكفر وأنهم على هذا، ولا نتعدى ما جاء في الآيات لأنه لم يرد بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وكفروا بعد إسلامهم، كفروا يعني بعد إظهارهم للإسلام على أنهم مسلمون في ظاهر الأمر يقبل منهم، فأظهروا الكفر وكفروا بعد أن أظهروا الإسلام. وهموا بما لم ينالوا، قيل هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم جلاس بقتل زوج ابن زوجته. وقيل هم بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما استطاعوا أن يفعلوا لأن الله تعالى منعهم من ذلك ولم يقدره لهم. بما لم ينالوا أي بما لم يصلوا إليه، لأن الله تعالى منعهم من ذلك وحجب نبيه عن أن يناله السوء منهم، سواء كان بقتله أو بإخراجه أو بقتل يعني بعض أتباعه لمناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بعدين عابهم بأنهم أبدلوا الحسنات بالكفران والإنعام بالإساءة، وما نقموا، نقم منه إذا عاب عليه ونقص منه وازدراه، وما نقموا منهم أي وما نقم المنافقون من المسلمين ومن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعناهم الله ورسوله من فضله. جاءهم فجعلهم، جاءهم وهم متفرقون فوحدهم الله. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. جاءهم لا يركبون الخيل ولا يعرفون المال، فجاءتهم الخيل والمال والغنائم وأكرموا وأصبحوا من أعز الناس. والجلاس هذا مات مولاه فأخذ ديته فاستغنى، أغناهم الله، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم دية لأنه مات له مولا فوداه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاها لمولاه فأغناه الله. إذن وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، هذا تأكيد المدح بما يشبه الذنب. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هذا ليس عيب هذا مدح. هم نقموا على المسلمين أنهم أكرموهم، هذا أيضا ليس نقم، هذا ينبغي أن تكون كرامة على كرامة. لذلك هؤلاء الناس طبعوا على الفساد وعلى الشرارة، فينبغي للمتقين أن يكون لهم عمل جاد مع هؤلاء الشرائح لينقذوا المجتمع والإسلام منهم. ولذلك لو تفاهم المتقون لا يبقى بينهم إلا متقي، لأن المجرم لا يمكن يسكن بين الطيبين إذا لم يجد أرض يعني يمكن يندس فيها. ولذلك تجد الآن إذا كانت الحوائر أهلها يعرفون بعض وبينهم تآلف، أصحاب البلاء ما يقدروا يسكنوا في الحارة لأن كل واحد معروف. طيب الشكل هذا ما يقدر يعمل شيء، لكن إذا كانت الحارة أهلها لا يعرفون بعضا يأتوا أصحاب الشر ويسكنوا في الحارة هذه ليش؟ ليندسوا ويحاولوا أن يفعلوا شرهم لأن أهل الحارة لا يعرفون بعضا. ولذلك الله يقول كونوا مع إيش؟ مع الصادقين. لا بد أن نعرف الصادقين لنتعاون معهم ولنرفع من شأن الإسلام والمسلمين بمعرفتنا لبعض. إذن هؤلاء نقموا أن الله تعالى أنعم عليهم بمجيء نبيه وبما أسدى الله عليهم من النعم وبما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المال الذي كان سببه موت لأقربائهم، هذا هو الذي كان سببا في يعني عملهم للسوء، وهذا يدل على دناءتهم وبعدهم عن الخير عياذا بالله وكفرهم، وهذا يحكى لنا لنتجنبه. هذا يكون سببا في إبعاد المسلمين عن مثل هذه الأمور. ثم قال فإن يتوبوا إن حرف شرط، تاب يتوب إذا رجع، والتوبة هو أن الإنسان يقلع عن الذنب وينوي أن لا يعود له، هذا لازم منه. والندم كمال للتوبة لكن ليس بيد الإنسان، وإن قال بذلك جلة من العلماء لأن الندم انفعالي لا يملكه الإنسان، لكن الإنسان يملك يقلع عن الذنب الآن وينوي بقلبه أنه لا يعود. فإن ندم فهذا يدل على إيش؟ على تمام التوبة وعلى رقيها. وإن لم يندم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الندم لا يملكه الإنسان. الإنسان قد يحب شهوة ويقد يحب شيء، فإذا أراد أن يندم لا يمكن، ما يستطيع، لكن يستطيع أن يقلع وينوي أن لا يعود. لكن الجمهور قالوا شروط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والنية أن لا يعود. هذه التوبة الكاملة. أما رد المظالم هذا واقع في الإقلاع، لأنه إذا لم يرد المظالم لم يقلع، لأنه إذا لم يرد المظالم يكون كأنه ما أقلع عن الذنب، لأنه بقي ممارس عليه. نعم. أيوه. فلا برد من رد الحقوق، لكن هذا واقع في إيش؟ في الإقلاع، لأنه إذا لم يرد ما أقلع. أيوه. إنما هو من باب التفصيل. لا. إذن إن يتوبوا يكو التوب، يكو التوب المصدر الكامل في يتوبوا، لأن كل مصدر ينسبك عن زمن وحدث. فالفعل نوعان، فعل صناعي وهو الفعل النحو الذي يقال ماضي وأمر ومضارع، هذا يسمى فعل صناعي. وفعل الحقيقي وهو الحدث المجرد، هذا هو الفعل الحقيقي، مثل الضرب والنظر يعني. ولذلك أحيانا يعود الضمير إلى المصدر الكامن في الفعل، كما قال فإن يتوبوا يكو، أي التوب خيرا لهم، اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى. نعم. فإن يتوبوا يكو التوب خيرا لهم. إذن هذا باب مفتوح حتى للمنافقين إذا تابوا، ولذلك التوبة تجب ما قبلها. من تاب تاب الله عليه، ولو عنده من الذنوب شيء الكثير، فهذه فرصة أن الإنسان يتوب. ولذلك من تاب واجتهد في الطاعة يمحو عنه السيئات ويبدل الله سيئاته حسنات، على خلاف في المقصود بهذا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن يموت أحدكم على الكفر ثم لا تنصرون. والتوبة تقبل قبل ثلاثة، قبل الموت، وقبل معاينة الموت الغرغرة، وقبل طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الموت وقبل الغرار، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فرعون يلعب، ما علمت لكم من إله غيري، ويعمل، وبعدين لما أدركه الغرق ما لا قال آمنت، لأنه كان عارف أن موسى رسول، عارف، لكن الشهوة والمحمدة منعته من أن ينجي نفسه. قال له رب الآن قيل جاء ملك وأخذ طينة ورماها في حلقه، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا، فاليوم ننجيك، نجعلك على نجوى ببدنك ليراك الناس، وقيل لتكون لمن خلفك لكل من يأتي قبلك، وأن هذا إشارة إلى التحنيط، ولم أسمع أحد من العلماء قال بهذا من الأقدمين، لتكون لمن خلفك لكل من يأتي بعدك آية، وكأن هذا قد يشير ليش إلى الموميات هذه اللي باقية إلى الآن. ولذلك القرآن حمال، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالأسر والاسترقاب والقتل والجزية والخزي، وفي الآخرة بالنار، وما لهم في الأرض أبدا من ولي ولا نصير، ما يستطيع أحد أن يواليهم ولا ينصرهم مع الله، لأن يوم القيامة كل الناس تتغير الأمور. وفي الدنيا أيضا الأمر بيد الله، إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. قوم لوط جاء جبريل ورفع القرى ولقلبها بهم، والمؤتفكة هناك أرسل عليهم 7 ليال و8 فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل فهل ترى لهم من باقية؟ إذن ما فيه ولي ولا نصير إلا من عند الله. إذن فلنطع الله، فلنعمل بطاعة الله، فلنتبع شرع الله، فلنتعلم الأحكام. ما لا بد لنا من أن نعطي وقتا لهذا الدين. مشكلتنا الحقيقية أننا لا نعطي وقتا للإسلام. كم واحد الأسبوع يعطيه لدينه؟ يقرأ القرآن، يقرأ فروض العين، ما الواجب عليك نحو المسلمين، ما الواجب عليك نحو جيرانك، ما الواجب عليك نحو أقربائك. لا بد للمسلمين من أن يتعلموا ويعملوا، فإذا تعلموا وعملوا ما أرادوه أعطي لهم. إذا تعلمنا وعملنا ما أردنا نجده، لأننا قمنا باللازم. والله قال أوفوا بعهدي، إيش أوفي بعهدي، أوفوا بعهدي، كل شيء مبين في كتابنا تبيانا لكل شيء. أي شيء نحتاجه نفتح المصحف، ما فرطنا في الكتاب. قالوا تجد فيه من جهل شيئا عاده، قالوا نعم، قالوا أين هي، قالوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قالوا تجد فيه الهندسة، قال نعم، ظل لي 3 شعب. قال تجد فيه الحساب، قال نعم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال تجد فيه الاقتصاد، نعم، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. كل شيء أصول في هذا الكتاب، يعني فحري بنا أن نقرأه وأن نعمل به وأن نتدبره وأن نقف عند أوامره فننفذها، ونقف عند نواهيه فنجتنبها، ونتأدب بآدابه ونتخلق بأخلاقه. عند ذلك إذا فعلنا ذلك كل ما أردناه الله يعطينا إياه. وما لهم في الأرض من ولي، الولي هو الذي يواليك وتواليه. ولذلك قال أولياء بعض، الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، كل ما عبد من دون الله. ولذلك كل إنسان يوم القيامة يتبع مواليه، المرء مع من، مع من أحب. ولا نصير يعضده وينصره ويقويه على ما فيه. ثم قال ومنهم، ومن هؤلاء المنافقين من عاهد الله. العهد هو يعني الميثاق المؤكد، وعهد فلان إلى فلان بأن أوصاه إلى شيء وكلفه بأن يقوم به نحوه. والمعاهدات يجب أن يوفى بها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالمعاهدات التي بينكم وبين أنفسكم وبينكم وبين ربكم وبينكم وبين الآخرين. منهم هؤلاء من عاهد الله ويعني وثق على نفسه أنه إن أعطاه مالا لا يفعلن به ولا يفعلن به. وقالوا هذه في حاطب، ولكن النصوص لا ترضى ذلك، لم يصح. وإنما العموم أن هؤلاء بعضهم قال هذا، وحاطب من أهل بدر إذا كان حاطب آخر، وكل الآثار التي وردت في ذلك لا تصح، وإن كان هذا مشهور بين المفسرين. ومما يدل على عدم صحته أنهم قالوا إنه جاء لزكاته للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها، أبي بكر ولم يقبلها، ولعمر ولم يقبلها، ولعثمان ولم يقبلها. أيوة هو ثعلبة. أنا قلت إيش؟ لا حاطب بن أبي ثعلبة. أيوة ثعلبة بن أبي حاطب. نعم ما هو حاطب، ثعلبة بن أبي حاطب، أحسن الله إليك. هذا لا يصح. أيوة فيه مجاهل، والحفاظ كابن حجر ومن الحاضرين أحمد شاكر قالوا إن الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة ولا يتقوى. إذن المقصود عموم هذا اللفظ. ومن المنافقين من عاهد الله أنه إن أعطاه لا يفعلن ولا يفعلن، وأنهم كذابين وأنهم لا يلتزمون بما قالوا. هذا الذي يظهر من هذا. لئن آتانا من فضله من المال لنصدقن لنعطين ولنكونن من الصالحين. إذن قالوا يا ربنا إذا أعطيتنا نحن نعمل ونعمل، فلما أعطاهم الله كذبوا. والمقصود أن المنافقين من طبعهم إيش؟ إذا عاهد قدر، وإذا وعد أخلف. هنا وعد لئن آتانا من فضله لنصدقن، فهم أخلفوا ما صدقوا، وهذا ديدنهم. فيا مسلمون تجنبوا صفات المنافقين ولا تتخذوها حتى لا تكونوا منهم، وابتعدوا عن هذه المسالك لأنها مسالك معيبة ومضرة. أما المتقون فقد بينا صفاتهم، فينبغي أن يجتهد المتقون ليكونوا من أهلها وأن يتبعوها ويبتعدوا عن هذا الجانب. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، بخلوا بما آتاهم وتولوا وأعرضوا، وتولوا وهم معرضون. التولي هو الإعراض، يعني تولوا وأوغلوا في التولي، لأن الإعراض نفسه هو نوع من التولي. والحال أنهم معرضون، ما تولوا وفي قلوبهم أن يرجعوا، لا تولوا في حال كونهم متبرمين، مؤكد للمعنى. ثم قال فأعقبهم بخلهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، لأن السيئات تدعو إلى السيئات. ولأن الإنسان إذا استمر في المعاصي عيالا بالله هذا يجعله يستمر في الذنوب. أيه. نفاقا في قلوبهم، بعدين النفاق هذا مشكلة أنه داخل القلب، ما هو بيد الإنسان، ما هو شيء يمكن تعمله، والذي في القلب لا تملكه، يملكها الله. ولذلك إدخال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية. الإيمان يزرعه الله، العبد لا دخل له في هذا، يسأل الله وينطق ويعمل، لكن إدخال المعلومة في القلب ما يملكه إلا الله. فأعقبهم بخلهم ومعاصيهم نفاقا، يعني مرضا داخل القلوب في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أعوذ بالله، لا طمع لهم في النجاة. اللهم أعنا نسألك العافية. بسبب ما أخلفوا الله ما وعدوه بقولهم نفعل نفعل، وبسبب كذبهم. وهذا المسلك النفاق البخل المعاصي سب الإسلام الازدراء بالإسلام، هذا مسلك خطير جدا ينبغي أن يبتعد عنه. فعاقبهم، أعقبهم يعني عاقب الشيء يعاقبه إذا جاء بعده. فأبدلهم ما كانوا يظهرونه من الدين نفاقا في قلوبهم ويستمر معهم إلى يوم القيامة. هذا عيالا بالله حكم عليهم بالطبع، كما قال لأبي لهب سيصلى نارا ذات لهب. بسبب ما أخلفوا الله ما وعدوه، بسبب ذنوبهم، وبما كانوا يكذبون، وبسبب كذبهم. إذن خلف الوعد والكذب هذان من أسباب الشقاء، لأنه قال إلى يوم يلقونه. ومن أكبر أسباب سلب الإيمان مقارفة الذنوب والدوام عليها. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قالوا أكبر خطر على الإنسان مداومة اقتراف الذنوب، لأن هذا يجعله يموت على الكفر عياذا بالله. فينبغي لنا أن نكثر التوبة وأن نكثر الاستغفار وأن نعمل بطاعة الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والتثبيت، ونبتعد عن مسالك الكافرين والمنافقين لأنها مسالك عطب وخطورة. ونحاول أن نعطي وقتا لديننا الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء: من عاش بين المسلمين وجهيل فرضا من فروض العين لا يسامح فيه. ألم تكن بين المسلمين؟ الذي لا يصلي صلاة صحيحة لجهله لا يسامح، الذي لا يتطهر طهارة صحيحة لجهله لا يسامح لأنه بين المسلمين، الذي لا يصوم صوم صحيح لا يسامح لأنه بين المسلمين. لكن الإنسان الذي يوجد في بلد لا يوجد فيه مسلم إلا هو، إذا جهل شيئا أو لم يعرفه لا يعذب، وما كنا معذبين. فذلك ينبغي لنا أن نتعلم ونعطي الوقت للعلم، ونسأل الله الهداية، وأن لا يميتنا إلا على الإسلام. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.